بمجرد التفكير فيك. وفي أيام زمان قدامي يومها بتتقفل كل البيبان، بمجرد التفكير فيك. وفي أيام زمان قدامي يومها بتتقفل كل البيبان، وبيأس كمان وبتعب عشان إحساسي إني مش معاك. عامل لي في حياتي ارتباك وعدم اتزان، ومضمنش نفسا ما هتجي لي أنا هعمل ايه، معرفش انا ازاي هتصرف وانا معك ساعتها. جايز كل يوم صعب قسيته هحاسبك عليه، اسامحك على كل الفترة اللي بعدك قسيتها، ومضمنش نفسا ما هتجي لي انا هعملي، معرفش انا ازاي هتصرف وانا معك ساعتها. جايز كل يوم صعب قسيته هحاسبك عليه، يا سامحك على كل الفترة اللي بعدك قسيتها، وبيأس كمان وبتعب عشان احساسي اني مش معاك. عامل لي في حياتي ارتباك وعدم اتزان. تشبه بعض بجد وانا باختصار، لقيت ان فكرة اني انسى كانت فكرة صعبة، ورغم ان انا ياما بتقابل مع ناس كتار، انا ياما حسيت بالوحدة وحسيت بالغربة، وبيأس كمان بتعب عشان